بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. الخيار هو طلب خيري الأمرين، طلب خيري الأمرين، يعني أن يختار الإنسان في البيع الإمضاء أو الفسخ، أن يختار الإنسان في البيع الإمضاء أو الفسخ. هذا الباب أخي العزيز معقود. لماذا؟ لأن البيع عقد لازم كما مر معنا. فإذا باع الإنسان أو اشترى وتمت الشروط وتفرق، فالبيع لازم، لا يستطيع المشتري أن يرد سلعته على البائع فيأخذ الثمن، ولا يستطيع البائع أن يرد الثمن على المشتري فيأخذ السلعة. ولكن هناك أمور يكون بها قدرة على فسخ البيع، هناك أمور يكون بها قدرة على فسخ البيع، يعني أسباب يحق لأحد الطرفين أن يفسخ بها البيع شرعا. هذه الأسباب هي تسمى الخيار. يعني هذا الباب يقول لك ما هي الأسباب التي يستحق بها الإنسان البائع أو المشتري أن يفسخ بها البيع بعد لزومه، ما هي الأشياء التي يستحق بها؟ يقول لك كذا وكذا وكذا، يستحق أن يفسخ البيع إذا كان كذا، يستحق أن يفسخ البيع إذا كان كذا، يستحق أن يفسخ البيع إذا كان كذا، وهكذا. هذا هو باب الخيار. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب الأسباب الشرعية، كما ذكرت لك، إذا وقع العقد البيع صار البيع لازما إلا بسبب الأسباب الشرعية. هذه الأسباب تذكر في المطولات تقريبا ثمانية، لكن المؤلف هنا اقتصر على ستة أمور، يعني كأنها هي المهمة في هذه الأمور الثمانية. قال: فمنها خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ يعني حق الاختيار وفسخ البيع في نفس مجلس العقد، في نفس مجلس العقد. يعني زيد وعمر مثلا في مكتب أو في سيارة أو في غرفة، فتبايع، قال: بعتك السيارة، قال الثاني: اشتريت. ثم الآن خلاص وقع البيع، تمت الشروط، وهما جالسان في نفس المكان. بعد نصف ساعة أحد المتبايعين، إما البائع أو المشتري، بدأ له أن يفسخ هذا البيع، هول، تراجع. فبعد نصف ساعة وهم جالسون في المسجد، وهما جالسان في المجلس، قال أحدهم الآخر: خلاص ترى أنا هولت في البيع، فسخت البيع. هل يستطيع؟ نعم يستطيع، ما دام أنهما جالسان في المجلس يستطيع أن يقول هذا، فهذا حق، مع أنه ثبت العقد ولزم، لكن ما دام أنهما في المجلس استحقان أن يفسخه. ولذلك سمي هذا الخيار خيار المجلس، سمي هذا الخيار خيار المجلس، يعني السبب الأول الذي يستطيع به الإنسان أن يفسخ البيع بعد لزومه، إما البائع أو المشتري، هذا هو سبب الجلوس في المجلس، الاستمرار في نفس المجلس. فإذا تفرق خلاص لزم البيع. هل إذا تفرق ما عاد فيه أسباب أخرى يعني تسبب فسخ العقد؟ لا، فيه، لكن هم يبدأون بهذا السبب الأول الذي هو خيار المجلس، لأنه هو المتبادل للذهن، وهو ثابت بالحديث النبوي الذي معك الآن. فلو تفرق هناك أسباب أخرى تسبب فسخ العقد من إحدى الطرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، فقد وجب البيع كما ذكرت لك على ما شرحت لك. البيعان بالخيار يعني لهما حق الاختيار ما لم يتفرقا، يتبايع الرجلان فكل واحد منهم بخار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، إذا تفرقا فقد وجب البيع. الحالة الثانية أن يخير أحدهما الآخر، يعني الحالة الأولى إذا تفرقا، الحالة الثانية أن يخير أحدهما الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر فإن لم يترك أحدهما الآخر البيع فقد وجب البيع، هذا الخيار الثاني. الخيار الثاني طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الخيار الثاني بعد قليل، ولكن ذكر حديثا يدل على نوعين من نوعي الخيار، وهذا من إحسان وإتقان المؤلف. هذا الحديث فيه نوعان من أنواع الخيار، الأول المجلس على ما شرحت لك، الثاني اسمه خيار الشرط. خيار الشرط ما معنى خيار الشرط؟ خيار الشرط معنى أن يشترط أحدهما أو يشترط كلاهما بأن يقول تم البيع لكن أمهلني ثلاث أيام، أمهلني ثلاث أيام، أو يقولان كلاهما تم البيع لكن لنا فرصة ثلاث أيام. فإذا اتفق على هذا الشرط فلهما حق في اليوم الثاني أو الثالث أن يرجع أحدهما على الآخر أو يرجعان كلاهما ويقولان لبعضهما خلاص فسخنا البيع. ولذا قال مثلا أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر يعني يكتب لنا خيار الشرط، أو يخير أحدهما الآخر خيار الشرط بأن يقول اشتريت هذه السلعة على أن تمهلني ثلاثة أيام، على أن تمهلني ثلاثة أيام. هذا الذي اشترط إن أمضى البيع ولم يرجع فقد وجب البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن خير أحدهم الآخر فتبايع، فإن خير أحدهم الآخر يعني خيار الشرط فتبايع ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني إذا وقع خيار الشرط ولكن لم يترك أحد منهما البيع يعني ما رجع على صاحبه فقد وجب البيع ولا وثبت هذا البيع. إذن الخيار الأول خيار المجلس، الخيار الثاني خيار الشرط، وسيأتي كما ذكرت لك الآن في الخيار الثاني ذكر خيار الشرط لكن ذكر حديثا يدل على نوعين من نوعي الخيار. قال ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. هذا خيار الشرط، هذا اللي ذكرت لك الخيار الثاني اللي قلت لك هو في الحديث. إذا خير أحدهما أو اختار كلاهما مدة معلومة، إذا شرط أحدهما أو كلاهما مدة معلومة يعني كما ذكرت لك وشرحت لك اشترط أحدهما أو كلاهما الخيار والمهلة مدة معلومة، يعني لا مدة مفتوحة، لو كان مفتوحة ما صار بيع، لا مدة معلومة تنتهي يعني شهر أسبوع شهرين أقل من ذلك أكثر من ذلك، المهم مدة معلومة. فإذا اشترط فهذا الشرط صحيح كما سيأتي معنا في الحديث الذي يريد المؤلف رحمه الله الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشروط يعمل بها فإذا اشترط فالشرط صحيح، وإذا مضى الشرط مضت المدة ولم يختار أحدهما أو نفس صاحب الخيار لم يختار فقد وجب البيع كما مر معنا في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الشرط شرط الخيار لا يحرم حراما لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، فهو شرط صحيح كما قال المسلمون عند شروطهم. قال ومنها، وهذا هو الخيار الثالث، هذا هو الخيار الثالث. قال إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلد. هذا خيار الغبن، خيار الغبن. والغبن أن يزيد أو أن يزاد في السعر أو ينقص من السعر، أن يزاد في السعر أو ينقص من السعر. يعني مثلا السلعة تسوى لها مثلا 20 ريال مثلا، فيبيعها البائع مثلا 100. هنا المشتري اشتراها 100، فلما علم أن سعرها 20 زاد عليه البائع زيادة ليست في العادة، فهذا هو اسمه خيار غبن. أو العكس، مثلا السلعة قيمتها 20 ريال، فيأتي المشتري ويقول للبائع بشتريها منك بريال، فيبيعها المشتري البائع، ثم يكتشف البائع أن هذه السلعة سعرها 20، فقد يعني أنقصه المشتري نقصا مبالغا فيه، فيطلب الخيار. هنا قال أن يغبن في السلعة غبنا يزيد عن العادة، قال يخرج عن العادة، يعني معناها الزيادة التي لا تخرج عن العادة لا توجب خيار الغبن. يعني مثلا السعر القيمة سعر في السوق 20 ريال، فباعها مثلا إنسان 22 ريال 23 ريال، يعني كما يقولون يعني في التجارة شطارة. هذا الغبن اليسير، الزيادة اليسيرة هذه لا توجب خيار الغبن، لأن هذا يحصل في السوق دائما. وأيضا كذلك لو نقصت السلعة، مثلا السلعة 20 ريال فاشتراها المشتري ب17 ريال مثلا، 18 ريال مثلا، كما يقال مثلا، يعني ما كسه حتى نزل السعر، هذا أيضا لا يضر. فالزيادة اليسيرة أو النقص اليسير لا يضر ولا يوجب خيار الغبن. لكن هنا ملحوظة، قالوا خيار الغبن يثبت لمن؟ يثبت لمن؟ يثبت في حالات، يثبت في حالات. يعني المشتري والبائع لابد أنهما يتحرزان في شرائهما وبيعهما. يعني لا تأتي مثلا تشتري بسرعة، لابد تشوف سعر السوق حتى لا تغبن. فإذا الغبن هذا لا يثبت في كل غبن، بل يثبت في حالات. المؤلف ذكر منها حالتين، مما يثبت فيه الغبن إذا كان الرجل البائع أو المشتري كما يقال يعني ليس جيدا في معرفة السوق، يعني يغبن مثله، يعني يعرف أن مثلا أنه ليس بسفيه، ولكنه كما يقال يعني ليس مماكسا جيدا فطنا، وهذا سمة معروفة فيه، فهذا يعذر. أما لو كان الإنسان معروف، أما لو كان الإنسان معروفا عنه أنه جيد في البيع والشراء، لكنه ذات يوم استعجل فدخل السوق وهو مستعجل، ومن عند أول محل كم السرعة هذه؟ قال المحل السرعة 100 وهي 20 في السوق، فأخرج 100 وأعطاه إياه وخرج. بعد يوم يومين دار أنها 20، ما الذي حمله على الشراء ب100 ريال؟ العجلة. هذا قال أهل العلم لا يعذر. وهنا ملحوظة مهمة جدا، الغبن حرام لا يجوز، الغبن هذا الغبن الفاحش يحرم، حكمه محرم، فهو لا يجوز. يعني فلا يقول إنسان مثلا والله ما دام أن في حالات يعني لا يستحق فيها الإنسان خيار الغبن، لا، الغبن حرام لا يجوز، وهو من أموال الناس يعني طبعا هو الإنسان صح إن هذا حلالة وباعه بما يشاء، لكنه لا يجوز له أن يغبن الناس في أموالهم ويغشهم ويلعب عليهم بهذه الطريقة. مما يثبت فيه الخيار النجش. ما معنى النجش؟ النجش المزايدة، النجش المزايدة. يعني كيف يدخل إنسان فيرى سلعة يزاود عليها، فيقول مثلا أحد المزاودين هذه بعشرة، فيقول الثاني باثني عشر، فيقول الثالث بعشرين، فيقول الرابع بخمسين. هذا مثلا يريد أن يشتري السلعة، قال بستين. فلما قال بستين قال صاحب السلعة الذي يزاود عليه بعتك، فأخذها ثم ذهب إلى السوق فوجد أنها تسوى 20 ريالا. ما السبب الذي حمله على الغبن؟ تفريطه؟ لا، غش من مجموعة فظن أن هذا سعرها الحقيقي، ولكن لما ذهب إلى السوق عرف أن ليس سعرها الحقيقي، فهذا يثبت له خيار الغبن. الصورة الثانية التي تثير خيار الغبن مرت معنا، وهي تلقي الجلب. لما قلنا أن إنسان يذهب إلى طرف المدينة فيتلقى الركبان أو يتلقى الجلب الذين أتوا من مثلا من القرى والأمصار المدينة، فيقول لهم أريد أن تبيعوني فيبيعونه. هؤلاء هذا القسم الثاني، مرة ما شرحنا أن هذا صاحب السلعة يثبت له خيار الغبن إذا غبن، إذا دخل السوق فوجد السعر غاليا فله الخيار في ذلك. قال ومنها خيار التدليس. قال أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد في السعر، خيار التدليس. هذا الخيار الرابع. ما معنى التدليس؟ التدليس أن يظهر البائع صورة المبيع أفضل، كأن يظهرها مثلا جديدة وهي قديمة، فهي لا عيب فيها حقيقي، لكن يحسنها بتحسينات تزيد في سعرها، وهذه التحسينات مؤقتة تذهب لا وجود لها حقيقي، فيدلس على المشتري. فإذا اكتشف المشتري هذا التدليس فإن له الخيار أن يرجع بهذه السلعة. أفضل مثال على التدليس الحديث النبوي. إنسان مثلا عنده ناقة، هذه الناقة إذا حلبها الإنسان مثلا تخرج له مثلا نقول 10 ألتار مثلا من الحليب، فيقوم البائع يريد أن يبيع ناقته، يريد أن يبيع ناقته، فيحبس لبنها 3 أيام، وبعد 3 أيام يعرضها في السوق، وإذا عرضها في السوق يأتي المشتري يقول هل هذه الناقة حلوب؟ يقول نعم حلوب، حلوب كثير، فيها حليب كثير. يقول احلب دعني أرى، فيحلب هذا البائع فتخرج مثلا 20 أو 25 لترا، فيقول المشتري والله هذا ما شاء الله تبارك الله حليبها طيب اشتريتها. فإذا اشتراها المشتري وذهب بها إلى حوشه وحلبها في اليوم الثاني، اكتشف أنها ما تخرج إلا 10 ألتار. حلبها في اليوم الثالث اكتشف أنها ما تخرج إلا 10 ألتار. اكتشف المشتري أن البائع دلس عليه، دلس عليه. هنا للمشتري حق أن يرد هذه السلعة البائع وأن يقول أعطني الثمن. قال كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. تصلت اللبن هو ضرع بهيمة الأنعام على ما ذكرت لك في الإبل أو البقر أو الغنم. قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، أي فمن اشتراها، فمن ابتاعها هنا اكتب أي من اشتراها، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إذن فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها المشتري، يعني له أن يمسكها حتى لو درى أن هذا الرجال لبس عليه ودلس عليه، يعني بعد ما عرف انها 10 اثار قال 10 اثار يلا خلاص خلوا السرج ان شاء الله انها زينه وما عليها. فرضي المشتري له ذلك، وان شاء ردها، اي المشتري رد السلعة على البائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصاعا من تمر. لماذا صاعا من تمر؟ قال اهل العلم هذا قيمه الحليب الذي شربه البائع المشتري، انه في مده اليومين هذه الحليب هذا صار في ملك البائع وشربه المشتري، فيرده فيرد هذه الناقة أو الشاة وصاعا من تمر عوضا عن الحليب. قال وفي لفظ فهو بالخيار 3 أيام، وهذا فعلا إذا تعدى 3 أيام في هذه الصورة في هذا المثال خلاص وقد وجب البيع. يعني الخيار في المصرات 3 أيام، الخيار في التدليس في المصرات 3 أيام فقط، إن تجاوزها لا، لكن الخيار في التدليس في غير المصرات يمتد إلى أكثر من 3 أيام. هنا الخيار الخامس، قال إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه. إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار، فله الخيار، هذا هو الخيار، اسمه خيار العيب، خيار العيب. العيب هو النقص، العيب هو النقص. فيشتري المشتري سلعة فيها عيب، أي فيها نقص، إما النقص في ذاتها، في ذاتها، أو النقص في قيمتها، وبالمثال رحمه الله في ذاتها. مثلا يشتري مثلا في زماننا مثلا، أو نقول مثلا يشتري عبدا، يشتري عبدا ناقص، هذا العبد ناقص إصبع واحد مثلا في يده أو في رجله، فهذا النقص في عين المبيع، النقص في عين المبيع، اشتراه ب100، إذا كان النقص في عين المبيع فإن قيمته تنقص. أو العيب ليس في في في في عين المبيع، لكنه فيما ينقص قيمة المبيع، فيما ينقص قيمة المبيع. مثلا نحن الآن في زماننا السيارة إذا كانت مثلا موظبة في الماكينة، فهذا أمر معروف عند الناس أن التوظيب ينقص قيمة السيارة. وإذا مثلا كانت مثلا مصدومة مثلا في الوجه الأمامي، كذلك معروف عند الناس أن الصدمة هذه التي في الوجه الأمامي تنقص قيمة السيارة. فيقوم إنسان يشتري سيارة مثلا ب50,000 على أنها نظيفة ولا وليس فيها أي عيب، فيكتشف أن هذه السيارة موظبة وأيضا كذلك مصدومة من الأمام، فمفروض سعرها يكون ب40,000. الآن السيارة على ما هي عليه تمشي وتذهب، ما فيها عيب، ما فيها نقص، لكن فيها نقص ينقص قيمتها. هذا هو السبب الثاني الذي يوجب خيار العيب. فإذا اكتشف الإنسان المشتري عيبا، إما في نقص في العين أو نقص في السعر، فإن له الخيار. الخيار إما أن يرد هذه السلعة بالكامل، يرد السلعة بالكامل ويأخذ ثمنه بالكامل، يقول خذ سيارتك وأعطني ثمني، أو خذ عبدك وأعطني ثمني، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني إما أنه يرضى ويقول خلاص أبد رضيت بهذا العيب فيمضيه، هذا له. الخيار الثالث الذي ذكره المؤلف، المؤلف ذكر خيارين، أن إما أنه يرد السلعة ويأخذ الثمن، أو الخيار الثالث الذي سأذكره لك الآن. الخيار الذي ذكرته لك الثاني هذا، إما أنه يبقي عنده السلعة، هذا مفهوم يعني واضح. الخيار الثالث يأخذ الفرق، يمسك السلعة، يمسك السيارة ما يردها للبائع، يمسك العبد ما يرد للبائع، لكن يأخذ فرق القيمة. مثلا السيارة 50,000 وقيمتها معيبة 40، كم الفرق؟ 10,000. يقول خلاص المشتري بخلي السيارة عندي بس 10 أعطنيها، 10 أعطنيها. إذن إما أنه يمسك السلعة، وإما أنه يرد السلعة، وإما أنه يأخذ الأرش. قال فإن تعين رده أخذ أرشه. أكتب هنا تعين أو لم يتعين. نعم مبتعين تعذر. قال فإن تعذر رده، فإن تعذر رده أخذ أرشه. فإن تعذر رده تعين أرشه. فإن تعذر رده تعين أرشه. أكتب هنا تعذر أو لم يتعذر. صورة المسألة، يقول المؤلف إن تعذر الرد، إن تعذر الرد بأن مات المبيع، مثلا اشترى سيارة، اشترى شاة مثلا فذبحها واكتشف أنها معيبة، الآن ما أقدر رد الشاة مذبوح، فهنا قال يتعذر، يتعذر الأرش الذي هو الفرق. أكتب وإن لم يتعذر رد، يعني يجوز أخذ الأرش حتى لو لم يتعذر الرد، حتى لو لم يتعذر الرد فيجوز أخذ الأرش. طبعا الأرش المقصود به فرق القيمة، فرق القيمة بين قيمته صحيحا ومعيبا بقسطه من الثمن. الأرش هو فرق ما بين قيمته صحيحا ومعيبا بقسطه من الثمن. هل تحتاج إلى شرح؟ اشترى سيارة بخمسين ألفا واكتشف أنها معيبة، اكتشف أنها معيبة، أخذنا هذه السيارة. طبعا هناك في العقود شيء اسمه ثمن وشيء اسمه قيمة. الثمن ما هو والقيمة ما هو، ما هي؟ الثمن هو ما وقع عليه العقد، ما وقع عليه العقد. يعني اشترى السيارة بخمسين، بخمس وأربعين، القدر المسمى في العقد هو الثمن، والقيمة قيمتها في السوق، قيمتها في السوق. وهذا أمر معروف خصوصا عند أهل الاختصاص والمعرفة يعرفون هذا الموضوع. يعني مثلا شيء قيمته خمسين ألف ريال، ثمنه خمسين ألف ريال، ممكن تكون قيمته في السوق لو عرضناه في السوق الحرة كما يقال، يعني مثلا مثل زماننا مثلا أسعار البورصة وكذا، لو عرضناه في السوق الحرة تصير قيمته خمسا وأربعين ألفا، وهو اشتراه بخمسين أو اشتراه بسبعين وأربعين أو اشتراه بثلاثين وأربعين، المهم قيمته في السوق المقومة 45. الأرش ما هو؟ الأرش فرق ما بين قيمته في السوق صحيحا وقيمته في السوق معيبا بقسطها من الثمن. يعني اشترى 50,000 السيارة ووجدها معيبة، لما وجدها معيبة وأراد أن يأخذ الأرش نعرضها في السوق، هذه السيارة التي اشتراها بخمسين لو كانت ليست معيبة كم تسوى؟ قلنا والله تسوى في السيارة في السوق مثلا بأربعين ألفا لو كانت صحيحة، تسوى في السوق أربعين ألف. طيب ومعيبة كم تسوى في السوق؟ قالوا والله تسوى من السوق معيبة عشرين ألف، وهو شراب كم؟ شراب خمسين. طيب الآن قيمتها في السوق ليس الثمن الذي اشتراه به، قيمتها في السوق باربعين صحيح، وقيمتها في السوق بعشرين معيبة، وهو اشتراها بخمسين فوجدها معيبة. نجي أربعين وعشرين النسبة بينهما النصف الضعف، صح ولا لا؟ يعني عشرين ألف معيب زد عليها عشرين تصير أربعين، صح ولا لا؟ فالقيمة إذن النسبة النصف، ف فنأتي نقول أنت اشتريتها بكم؟ بخمسين، خلاص نقسم الخمسين على اثنين، لأن قيمة هذه السيارة في السوق بأربعين صحيحةً، وقيمتها معيبة بعشرين، في يعني عشرين من أربعين النص، صح ولا لا؟ وأنت اشتريتها معيبة بخمسين، وأنت الحين تبي الأرش. طيب إذا لو كانت معيبة، لو كانت معيبة سيارتك على نفس الثمن، ننقص قيمة المعيب من ثمنك، نقسم قيمة ثمنك إلى نصفين، خمسين نقسم على اثنين كم تصير؟ خمسة وعشرين. فخمسة وعشرين مع خمسة وعشرين خمسين، أربع عشرين مع عشرين أربعين، فيكون الأرش، الأرش الفرق هو 25,000. فيستحق هذا في مثالنا أن يعطى 25,000. لماذا 25,000؟ لأن هذا هو الأرش. ما هو الأرش؟ هو فرق ما بين قيمته في السوق صحيحا وقيمته في السوق معيبا. وجدنا أن قيمته 40 في السوق صحيحة، وقيمته معيبة في السوق 20، والفرق ما بينهما 20، يعني النصف، النسبة الأربعين من 20 النصف. فإذا نأتي لخمسين هذه التي اشترى بها ونطرح منها النصف، فيبقى 25 هو الأرش الذي يستحقه ويأخذه. قال وإذا اختلف في الثمن تحالف، ولكل منهما الفسخ. هذا اسمه، اكتب عليه خيار الخلف، خيار الخلف أو خيار الاختلاف. يعني اختلف، قال المشتري بعتك بمئة، قال البائع بعتك بمئة، قال المشتري بل اشتريت بخمسين، هذا يقول بمئة وهذا يقول بخمسين، يسوي يتحالفان، يقول البائع والله ما بعتها بتسعين إنما بعتها بمئة، ويقول المشتري والله ما اشتريتها بمئة بل اشتريتها بخمسين، فيتحالفان. فإن رضي بعد تحالفهما قال خلاص تدري يوم حلفت وأنا حلفت، خلى معك سلعتي وثمنك معي وخلاص وتم البيع لهما ذلك. وإن أراد قال لا، يوم أن تحالفنا عطني سلعتي وأعطيك ثمنك، فلهما الخيار. ولكل منهما الفسخ كما ذكرت لك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. الآن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الخيار، ذكر المسألة الأخيرة واسمها في كتب العلم اسمها الإقالة. الإقالة والإقالة هي فسخ البيع، فسخ البيع بنفس الثمن. نحن قلنا أن البيع يلزم، اشترى زيد من عمرو، تفرقا من المجلس، ما بينهم شرط، ما في تدليس، ما في عيب، خلاص البيع لازم. لكن عمرا أو زيدا أي واحد منهما ندم على هذه البيعة، فمثلا عمرو جاء عند زيد قال يا ابن حلال أنا شرط منك السيارة هذه 100,000 وأنا كني هونت وكذا كذا كذا كذا، أو زيد الذي باع سيارة يأتي لعمر قال أنا بعتك السيارة وكذا ولكني تحسبت وكذا، هل يلزم أن زيدا يقبل عذر عمر أو يلزم عمر أن يقبل عذر زيد؟ لا، لا يلزم لهما أن يقول له خلاص والله بعتك البيع ما ينفسخ، ما أعتقد خلاص تهينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حثهما على أنك تقبل العذر وتفسخ البيع. يعني عمر جال زيد قال والله أنا شرط منك السيارة صحيح وكذا وانت ما قصرت بيض الله وجهك، لكني كان يعني تحسفت وكاني ندمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد اقبل عذر أخيك ورد له السيارة خذ ثمنك، هذه اسمها الإقالة. الإقالة مستحبة. ولو زيد مثلا ذهب لعمر قال والله بعتك السيارة وكذا كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اقبل عذر أخيك ورد السيارة لزيد وخذ ثمنك. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يعني الذي يسامح في البيع بعد انعقاده فإن الله عز وجل يسامحه جل جلاله، والجزاء من جنس العمل. ونكون بهذا قد ختمنا باب الخيار وغيره كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.